بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لفضيلة الشيخ صالح بن محمد السوية يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رحمه الله في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. الفرق الرابع أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله لا يفرقون بين المازح والجاد والجاهل والشاك والمتأول والمقلد في فعل أو قول الشرك والكفر إلا المكره، خلافا لما يقرره مخالفهم. دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن الأصول المحكمة والمسائل الظاهرة البينة وما هو معلوم من الدين بالضرورة مما هو معلوم الكفر فاعله أو تاركه، وأنه ناقل من الإسلام إلى الكفر إذا وقع فيه المكلف سواء كان على وجه الهزل أو المزاح أو التأويل أو الجهل أو التقليد أو طلب الدنيا أو غير ذلك من الأعذار، فإنه يكفر بذلك ولا يكون ذلك عذرا له، بل يخرجه ذلك من الإسلام ويحكم عليه عينا بموجبه بالكفر إلا المكره. فمن فعل الشرك والكفر باختياره فقد كفر وحكم عليه بموجبه، وإن لم يقصد فعل ذلك على وجه القصد للكفر والخروج من الإسلام كالمازح والهازل وطالب الدنيا ونحوه، ولو لم يعتقد تسوية الله بخلقه كالمتأول الذي يظن أن ذلك وسيلة مشروعة وقربة إلى الله وأن ذلك من تعظيم الله وأوليائه وأن بها تنال شفاعة، وكالجاهل والمقلد الذي يقلد السادة والكبراء والمطاعين والمتبوعين من الأمراء والعلماء فيصرف العبادة لغير الله وينقض دين الله بقوله أو عمله أو اعتقاده. فكل من صرف العبادة لغير الله ووقع بالشرك بالله الناقل من الملة مختارا غير مكره فهو كافر مشرك. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين وصفت لك صفتهم لا تعتذروا بالباطل، فتقول كنا نخوض ونلعب قد كفرتم، يقول قد جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به بعد إيمانكم، يقول بعد تصديقكم به وإقراركم به. انتهى من جامع البيان في تأويل القرآن الجزء الرابع عشر صفحة 336. وقال البغوي رحمه الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين، قيل معناه أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان. انتهى من معالم التنزيل في تفسير القرآن الجزء الرابع الصفحة 70. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: فهذه القصة فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد. وهذا وجه المناسبة من عقد المصنف لهذا الباب، أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك أنه يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد وتخرج من دين الإسلام، لأن هؤلاء كانوا مؤمنين فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة بدليل قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. الفائدة الثانية أن نواقض الإسلام لا يعفى فيها عن اللعب والمزح سواء كان جادا أو هازلا، بل يحكم عليه بالردة والخروج من دين الإسلام، لأن هؤلاء زعموا أنهم يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذرهم، لأن هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح. انتهى من إعانة المستفيد الجزء الثاني صفحة 190. وقال حفظه الله: الفائدة الثامنة في الحديث دليل على أن نواقض الإسلام لا يعذر فيها بالمزح واللعب، لأنها ليست مجالا لذلك، وإنما يعذر فيها المكره على القول خاصة كما في آية النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. انتهى. وقال تعالى:

وأخرج البيهقي في السنن الصغيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال: أخبر الله سبحانه أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، إن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار عند الربيع رحمه الله قال: قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلو أن رجلا أساره العدو فأكره على الكفر لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد، قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر فقال، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما عذب به فنزلت فيه هذه الآية. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب زوجه ولا بشيء مما على المرتد، انتهى. فهذه النصوص والأحاديث عمدة في أن من قال أو فعل أو اعتقد الكفر بالله من غير إكراه مما كون حكمه ظاهر بين محكم في نصوص الكتاب والسنة، فمن وقع في ذلك من غير إكراه فإنه يكفر به عينا ويحل دمه وماله ويقيم عليه حد الردة ولي أمر المسلمين، هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء. وعلى ذلك تقرير الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو المعبود وتعرف أن الدعاء من العبادات، فكيف تدعو مخلوقا ميتا عاجزا وتترك الحي القيوم الحاضر الرؤوف الرحيم القدير؟ فقد يقول هذا المشرك، وهنا سماه مشركا مع النص على جهله، فقد يقول هذا المشرك: إن الأمر بيد الله، ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند الله وتنفعني شفاعته وجاهه، ويظن أن ذلك يسلمه من الشرك. فيقال لهذا الجاهل: المشركون عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنم أموالهم وأبناءهم ونساءهم، كلهم يعتقدون أن الله هو النافع الضار الذي يدبر الأمر، وإنما أرادوا ما أردت من الشفاعة عند الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وإلا فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال رحمه الله: ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من أن يتكلم بكلمة يمزح فيها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة الآية. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله: إلا من أكره فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين. انتهى من كتاب كشف الشبهات الصفحات 55-57. وقال رحمه الله بعد أن ذكر نواقض الإسلام العشرة: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. انتهى من الدرر السنية الجزء العاشر الصفحة 93. وقال رحمه الله: واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين وله لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم. وأنا أذكر لكم آية من كتاب الله أجمع أهل العلم على تفسيرها وأنها في المسلمين، وأن من فعل ذلك فهو كافر في أي زمان كان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى آخر الآية. وفيها ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفا منهم أنه كافر بعد إيمانه، فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة أو الإحساء أو مكة أو غير ذلك خوفا منهم لكن قبل الإكراه؟ وإذا كان هذا يكفر فكيف بمن صار معهم وسكن معهم وصار من جملتهم؟ فكيف بمن أعانهم على شركهم وزينه لهم؟ فكيف بمن أمر بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية وتأملوا من نزلت فيه وتأملوا إجماع العلماء على تفسيرها وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله، نطلبهم دائما الرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم في مسألة التكفير والقتال، فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ وأمثالهم. والله أسأل أن يوفقكم لدينه القيم وارزقكم الثبات عليه. انتهى من الدرر السنية الجزء العاشر الصفحات 18. وقال رحمه الله: ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب وهو باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، حتى ذكروا فيه أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر الإنسان ويحل دمه وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. والذين قال الله فيهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، الآية: أسمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويوحدون الله سبحانه؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآية: قالوا كلمة على وجه المزح واللعب فصرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فتأمل أرشدك الله، من انتسب إلى الإسلام مرق من الإسلام لما أظهر خلاف ذلك، فكيف بما هو أطم من ذلك؟ فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من انتسب إلى الإسلام مرق منه، من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان قد يمرق من الإسلام. انتهى من الدرر الثانية الجزء العاشر صفحة 105. وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: فيه مسائل، وذكر منها الثانية أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر ولو كان باطنه يعتقد الإيمان، فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته، ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفا منهم، ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له. انتهى من الدرة الثانية الجزء 13 الصفحات 383-384. ثم قال: أما الآية الثانية ففيها مسائل أيضا، وذكر منها الثالثة أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة، فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريد منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم وإبغاضهم فهذا كافر إلا من أكره. انتهى. وقال رحمه الله: وإن كفر هؤلاء الطواغيت وغيرهم بالأمور التي يفعلونها هم، منها أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط، ومنها أنهم يدعون الناس إلى الكفر، ومنها أنهم يبغضون عند الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن أهل العارض كفروا لما قالوا لا يعبد إلا الله، وغير ذلك من أنواع الكفر. وهذا أمر أوضح من الشمس لا يحتاج إلى تخليل. ولكن أنت رجل جاهل مشرك مبغض لدين الله، وتلبس على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم، وإلا فهؤلاء الجهال لو مرادهم اتباع الحق عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون. انتهى من الدرة الثانية جزء العاشر صفحة 39. وقال رحمه الله: أنتم مسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكره، يعني الشرك، ونهى عنه، فلو أن رجل أقر بذلك مع كونه لم يفعله لكنه زينه للناس ورغبهم فيه، أليس هذا كافرا مرتدا؟ ولو قدرنا أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنه ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أمر استحباب كركعتي الفجر، أو أن الذي نهى عنه ما نهى عنه إلا نهي تنزيه كالأكل بالشمال والنوم للجنب من غير وضوء، ولو أن رجلا عرف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم لأجل غرض من الأغراض أن الأكل بالشمال هو الأحب المرضي عند الله، وأن الأكل باليمين يضر عند الله، وأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم يضر عند الله، وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله مع علمه بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس هذا كلام كافر مرتد؟ فكيف بمن سب دين الله الذي بعث به جميع أنبيائه مع إقراره ومعرفته به، ومدح دين المشركين الذي بعث الله الأنبياء بإنكاره ودعا الناس إليه مع معرفته؟ انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر الصفحات 119-120. وقال رحمه الله: قوله تعالى في حق بعض المسلمين المجاهدين في غزوة تبوك: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، فذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة في من استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول، وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من أصحابه. فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتذر أنه قال ذلك على وجه اللعب كما يفعل المسافرون، فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان ولو كان على وجه المزح واللعب. انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر صفحة 121. وقال رحمه الله: هذه كلمات في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد غالط أهل زماننا فيها وأثبتوا لفظها دون معانيها، وقد يأتون بأدلة على ذلك تلتبس على الجاهل المسكين ومن ليس له معرفة في الدين، وذلك يفضي إلى أعظم المهالك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شفاعته من أحق بها يوم القيامة قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث صحيحة إذا رآها هذا الجاهل أو بعضها أو سمعها من غيره طابت نفسه وقرت عينه واستفزه المساعد على ذلك، وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك. انتهى من الدرة الثانية للجزء الثاني صفحة 85. وقال رحمه الله: إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. انتهى من الدرة الثانية للجزء الأول صفحة 71. وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال رحمه الله: قوله وأنتم لا تشعرون أي لا تدرون، فإذا كان هذا في من لا يدري دل على وجوب التعلم والتحرز، وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير من الأمور. انتهى من الدرة الثانية للجزء الثالث عشر صفحة 399. هذا جانب مما قرره ونص عليه الإمام المجدد رحمه الله أن الجاهل لا يعذر، وكذا المتأول والهازل وغيرهم إلا المكره. وهذا ما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله. فمن ذلك قال العلامة سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهم الله: أعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع المؤلاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: أكفر أو افعل كذا، وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هزلا أنه يكفر، فكيف من أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ انتهى من الدرة الثانية الجزء الثامن صفحة 121-122. وقال رحمه الله: لو نطق أحد بالشهادتين ولم يعرف معناها وصلى وصام وحج لأنه رأى الناس يفعلونها ففعله ولم يفعل شيئا من الشرك فلا يشك أحد في عدم إسلامه، فكيف بعباد القبور الذين لم يعرفوا معناها وفعلوا نواقضها؟ فهم أشد من ذلك لاعتقادهم الإلهية في أرباب المتفرقين. انتهى من تيسير العز الحميد صفحة 80. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد شهرتين أنه لا يكفر لجهله. وقد بين الله تعالى في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون، فلم يرفع عقاب الله بجهلهم فلم يرفع عقاب الله بجهلهم وتقليدهم. انتهى من الدرة الثانية الجزء الحادي عشر صفحة 479. وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه أنه يحكم عليه بما ظهر بمقتضى ذلك، وإن كان ممن يقر بالشهادتين ويأتي بعض الأركان، وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهما ولم يتبين منه خلافهما ومنقضتهما، وهذا لا يخفى على صغار الطلبة. انتهى من الدرة الثانية الجزء الثاني عشر صفحة 345. وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجز، ولذلك قيده الشيخ ابن القيم بقوله: تأويلا يعذر صاحبه، يعذر صاحبه، فليس كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه، وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به،

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الشيخ أبو محمد المقدسي: لما انجر كلامه في مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا، ورجح ما هو الحق في ذلك وهو أنه ليس كل مجتهد مصيبا بل الحق في قول واحد من أقوال المجتهدين، قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم، إلى أن قال: وأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله ورد عليه وعلى رسوله، فإننا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم وقاتل البالغ منهم، ونعلم أن المعالد العارف مما يقل وإنما الأكثر مقلدا اعتقدوا دين أبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. قال: والآيات الدالة على هذا كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإنهم إلا يظنون، وقوله: ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، وقوله: ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي الجملة ذم المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. فبين رحمه الله أن لو لم نكفر إلى العارف المعاند لزمنا أن لا نكفر اليهود والنصارى، وهذا من أبطال الباطل. انتهى من الدرة السرية، الجزء العاشر، صفحة 351-354. وقال رحمه الله: حكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في المرتد أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتلوه، ولم يتوقفوا في قتله حتى تتحقق منه المعاندة. وكذلك العلماء في المذاهب ذكروا حكم من كانت ردته بإنكار ما يمكن جهله به أنه يعرف ذلك، فإن أصر قتل، ولم يعتبروا تحقق العناد منه كما قالوا في من جحد تحريم الخمر ونحوه أو شك فيه ومثله لا يجهله كفر، وإن كان مثله يجهله عرف، فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل، ولم يعتبر المعاندة. وأيضا فقد دل القرآن على أن الشك في الجملة كفر، كما في قوله تعالى في الكفار: قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وغير ذلك من الآيات الصريحة، والشك غير العناد، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى. انتهى من الدرة الثانية، الجزء العاشر، صفحة 257. وقال رحمه الله: لا عذر لأحد في الجهل بهذه الأمور ونحوها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وبلوغ حجج الله وبيناته، وإن لم يفهمها من بلغته، فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة لا بفهمها، فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخر، ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم بعد أن بلغتهم حجته وبيناته، وهذا ظاهر بحمد الله. انتهى من الدرة الثانية، الجزء العاشر، صفحة 359-360. وقال رحمه الله: من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فلا يعذر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، فنعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم. انتهى من الدرة الثانية، الجزء العاشر، صفحة 365-366. وقال رحمه الله: مما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملة قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج ما قال مع عجالتهم العظيمة، ومن المعلوم أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلا الجهل، وهل صار الجهل عذرا لهم؟ يوضح ما ذكرنا أن العلماء من كل مذهب يذكرون في كتب الفقه باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، وأول شيء يبدأون به من أنواع الكفر الشرك. يقولون من أشرك بالله كفر، لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفر، ولم يقولوا إن كان مثله لا يجهله كما قالوا فيما دونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم إثما عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فلو كان الجاهل أو المقلد غير محكوم بردته إذا فعل الشرك لم يغفلوه، وهذا ظاهر. وقد وصف الله سبحانه أهل النار بالجهل كقوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية: وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور. ومن المعلوم أن أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم أهل علم وعبادة وفهم وزهد، ولم يوقعهم فيما ارتكبوه إلا الجهل. والذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار هل أفادهم إلا الجهل؟ ولو قال إنسان: أنا أشك في البعث بعد الموت، لم يتوقف من له أدنى معرفة في كفره، والشاك جاهل. قال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقد قال الله تعالى عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عبدناهم؟ قال: ليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه. قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فذمهم الله سبحانه وسماهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم، فلم يعذروا بالجهل. ولو قال إنسان عند الرافضة في هذا الزمن إنهم معذورون في سبهم الشيخين وعائشة لأنهم جهال مقلدون، لأنكر عليهم الخاص والعام. وما تقدم من حكاية شيخ الإسلام رحمه الله إجماع المسلمين على أن من جعل بينه وبين الله وسائل يتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار أنه كافر مشرك يتناول الجاهل وغيره، لأنه من المعلوم أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه من تعظيم أمر الشرك بأنه لا يغفره وأن صاحبه مخلد في النار، ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك، هذا مما لا يفعله عاقل، وإنما يقع فيه من جهل أنه شرك. وقد قدمنا كلام ابن عقيل في جزمه بكفر الذين وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه من الغلو في القبور، نقله عنه ابن القيم مستحسنا له. والقرآن يرد على من قال إن المقلد في الشرك معذور فقد افترى وكذب على الله. وقد قال الله تعالى عن المقلدين من أهل النار: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال سبحانه حاكيا عن الكفار قولهم: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وفي الآية الأخرى: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. واستدل العلماء بهذه الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة وأصول الدين، وأن فرضا على كل مكلف أن يعرف التوحيد بدليله وكذا الرسالة وسائر أصول الدين، لأن أدلة هذه الأصول ظاهرة ولله الحمد لا يختص بمعرفتها العلماء. انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر الصفحات 391-394. وقال رحمه الله: كل من فعل اليوم ذلك الشرك عند هذه المشاهد فهو مشرك كافر بلا شك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل، فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذرون لأنهم جهال. وهذا قول على الله بغير علم معارض بمثل قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر صفحة 405. وقال رحمه الله ردا على من زعم أن المتأول في عبادة غير الله لا يكفر محتجا بما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله العالم قد يكون متأولا أو مجتهدا مخطئا أو مقلدا فيغفر له خطأه ويثاب على فعله من المشروع المقرون بغير المشروع. قال رحمه الله هذا كلامه في الأمور التي ليست شركا. انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر صفحة 388. وسئل رحمه الله عن قول الصنعاني إنه لا ينفع قول من فعل الشرك أنا لا أشرك بالله إلى آخره، فأجاب يعني أنه إذا فعل الشرك فهو مشرك وإن سماه بغير اسمه ونفاه عن نفسه. وقوله وقد صرح الفقهاء في كتبهم بأن من تكلم بكلمة الكفر يكفر إن لم يقصد معناها، فمرادهم بذلك أن من يتكلم بكلام كفر مازحا أو هازلا، وهو عبارة كثير منهم في قولهم من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين وإن كان مازحا لقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر صفحة 419. وقال رحمه الله إذا علم الإنسان وتحقق معنى الإله وأنه المعبود وعرف حقيقة العبادة تبين له أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلها، وإن فر من تسميته معبودا وإلها وسمى ذلك توسلا وتشفعا والتجاءا ونحو ذلك. فالمشرك مشرك شاء أم أبى، كما أن المرابي مراب شاء أم أبى، وإن لم يسم ما فعله ربا، وشارب الخمر شارب الخمر وإن سماها بغير اسمها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه، كتسمية البواري سوالفهم الباطلة حقا، وتسمية الظلمة ما يأخذونه من الناس بغير اسمه. ولما سمع عدي بن حاتم وهو نصراني قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. فعلي رضي الله عنه ما كان يظن أن موافقتهم في ذلك عبادة منهم لهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك عبادة منهم لهم مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهم. وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء أصحابها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور عبادة منهم للمقبورين، وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه عبادة. انتهى من الدرة الثانية الجزء الثاني عشر صفحة 63. وقال رحمه الله والعلماء يذكرون أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمس أو قال في واحدة منها إنها سنة لا واجبة أو جحد حل الخبز ونحوه أو جحد تحريم الخمر أو نحوه أو شك في ذلك ومثله لا يجهله كفر، وإن كان مثله يجهله عرف ذلك، فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل، ولم يقولوا فإذا تبين له الحق وعاند كفر. وأيضا نحن لا نعرف أنه معارض حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه أو لا أقوله، وهذا لا يكاد يوجد. وقد ذكر علماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيدوا ذلك بالمعارض. فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، انتهى من الانتصار لحزب الله المفلحين صفحة 46. وقال رحمه الله: إن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهله فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند. انتهى من الانتصار لحزب الله المفلحين صفحة 42. وقال رحمه الله صفحة 62: قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال عن المسيح إنه قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله ولم يقيد ذلك بالمعاند، وهذا أمر واضح ولله الحمد. انتهى. وقال رحمه الله في الدرة الثانية لجزء العاشر صفحة 405: كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب للإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل، فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه، فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل، كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال. انتهى. هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة رحمه الله، آخذون بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء عليه، متبعون بذلك غير مبتدعين في أنه لا عذر بالجهل ولا التأويل ولا التقليد ولا قصد الدنيا ونحو ذلك لمن كفر بالله وأشرك في عبادته، خلافا لما يقرره المخالفون لهم الناقضون لأقوالهم المنافحون عن عباد القبور والمحامون عنهم بحجة الجهل والتقليد. وأقوال المخالفين كثيرة في هذا الباب، منها من تقدم ذكر طرف منه والرد عليه بما تقدم. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي بطلان تقرير بعضهم في مسألة السجود للشمس أو الأصنام أو بوذا أو الذبح للأصنام ونحو ذلك، حيث قرر أن منهض التكفير بها قصد التقرب فيجعلونها من الأمور المحتملة، ويقرر أنه لا بد من العلم والتيقن أنه قصد سجود لها من دون الله وليس سجوده أمامها لله، فيجعل المناط هو ما في القلب وهو قصد سجود الأصنام. ويقرر أن من فعل شيئا من ذلك جاهلا أو لأجل الدنيا بغير قصد التعبد والاعتقاد ولو قصد سجود لها كأن يسجد لها لأجل المال ونحوه فبزعمه لا يكفر بذلك. ويقرر أنه لا يلزم من السجود للشيء عبادته، ومن سجد سجودا على غير وجه التعبد والتقرب للشمس فإنه لا يكفر، بخلاف من سجد تقربا وتعبدا، لأن بزعمه المعول في التكفير بالسجود هو التقرب القلبي، فلا يكفر الساجد أو الذابح لبودا فلا يكفر الساجد أو الذابح لبودا إلا إذا كان على وجه التقرب والتعبد. ويقرر أن هذه الأعمال ونحوها كالسحر وإعانة المشركين في قتال المسلمين وتوليهم ونصرتهم وحماية الكفر وإقامة الأضرحة التي تعبد من دون الله وبنائها وإقامة السدنة عليها لا يحكم بكفر فاعل ذلك لأنها من الأعمال المحتملة، فلا بد بزعمه من الاستفصال والبيان والإيضاح من الفاعل عما قصده بفعله ذلك، وأن يتبين أنه فعل ذلك تقربا لأن مناط التكفير بالسجود أو الذبح أو نحو ذلك هو التقرب القلبي، هكذا يزعم. ويقرر أن الشرك هو تسوية الخالق بالمخلوق في الاعتقاد، وأنه إذا كانت التسوية في الاعتقاد فهذا شرك أكبر، وإذا كانت باللفظ دون الاعتقاد فهو شرك أصغر. ويقرر أن الأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفر وإلا لم تكن كفرا. ويقرر أن الأعمال إنما توصف بالكفر لأن كل كفر في الظاهر فهو مسبوق بكفر الباطن، فكانت هذه الأعمال الظاهرة تقوم مقام إعرابه باللسانه عما في قلبه، هكذا يزعم هؤلاء المتهوكون، وهكذا يقرر الملبسون، وهكذا يقرر المتعالمون. وأعظم ما يحدثونه من تغيير الدين هو نسبتهم هذه التقريرات الباطلة لمذهب السلف ودعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته الإصلاحية السلفية، فالله عصيبه ونعم الوكيل. والجواب على هذه الشبهة هذه التقريرات هي عين ما يقرره المرجئة القائلون لا كفر إلا باعتقاد، والرد على ذلك بما تقدم بيانه من الرد على من زعم أنه لا يحكم بكفر من وقع في الشرك إلا بعد تحقق زوال شبهات المانعة وفهمه الفهم الذي تنجلي به كل شبهة وحصول إقناعه بالمعلوم ثم عناده وإصراره، وما لم يتحقق ذلك فهو على الأصل بزعمهم مسلم وموحد وغير ظالم، عملا بزعمهم بالقاعدة الفقهية الكلية اليقين لا يزول بالشك، فجعل اليقين وهو الإسلام والشك وهو الشرك، فجعل ما وقع فيه المكلف من الكفر والردة والشرك بالله الظاهر المعلوم للأعيان شكا لا يزول به الإيمان ولا يخرج به من الإسلام إلا بيقين وهو انتفاء الإيمان الباطن. فهؤلاء هم المرجئة الذين لا شك فيهم، جفوا في باب التكفير في إزاء من غلا فيه، وكفر المسلمين كالخوارج والمعتزلة توهموا أن من صيانة الاعتقاد والتحوط للذنب أن لا يكفر أحد إلا أن يريد الكفر ويعلم وقوعه فيه ويصر ويعاند ويستكبر رغبة فيه وإثارة الكفر على الإسلام بعد التبيين والتفصيل وانتفاء الشبه المانعة، وهذا إنما دخل عليهم بسبب جهلهم بحقيقة العبادة وحقيقة الإسلام والإيمان والكفر وما هو من مسماه وما يخرج عن ذلك، ومعنى لا إله إلا الله وما ينقضها وما يجب لله من الإخلاص له في العبادة قولا وعملا واعتقادا، وما يجب له من الانقياد ظاهرا وباطنا، فبسبب جهلهم بذلك وخلطهم في هذه الأصول العظيمة التي لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفتها دخلهم الانحراف فوقعوا في الإرجاء. وإلا فإن الصبي المميز من أهل التوحيد لا يعلم أن من سجد للشمس أو لبوذا أو لأي صنم أو معظم فهو كافر، ولو قيل له أن من فعل ذلك فهو مسلم لاستبشعه ونفر منه، ولا يعرف هذه الهرطقة الإرجائية في التفريق بين من سجد للصنم أو سجد إليه، وإنما هو على فطرته أن الله هو المعبود وأن من عبد غير الله فهو كافر، فكيف بمن قضى عمره ودهره في العلم والدعوة ويظهر الدفاع عن مذهب السلف ودعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثم يحكم بإسلام الزنادقة والقبوريين؟ ولكن كما قيل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ويرد على هذه الهرطقات الإرجائية بما تقدم ذكره من قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فحكم عليهم بموجب ظاهر فعلهم ولم يجعل مناط ذلك كفرا مسبوقا، ولم يقبل لهم عذرهم باللعب وعدم القصد. وبقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فلم يعذر إلا المكره على القول أو الفعل وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن سواه ففعله للكفر أو الشرك على اختيار له ولو من غير قصد الكفر كفر لا يعذر به. ففي هاتين الآيتين وغيرهما في كتاب الله وفي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بيان وأوضحه في الرد على هؤلاء الملبسين المضللين. وقد نبه علماؤنا على هذه الشبهة وبينوا أن هذا من الغلط البين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ثم إنا نقول ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفرا، ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا ليس فيه احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم أو سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك. انتهى من شرحه على 40 نووية صفحة 142-143. فنص رحمه الله على أن السجود للصنم كفر أكبر بواح كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله اشتبه على بعض طلبة العلم الآن يقولون إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه، كيف لا يكفر بعينه؟ ويقولون إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه، لأنه ربما يكون قلبه مطمئن بالإيمان، فيقال هذا غلط عظيم. نحن نحكم بالظاهر، فإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا هذا كافر بما لأفواهنا، وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا هذا كافر ونعينه ويلزمه بأحكام الإسلام، فإن لم يفعل قتلناه. انتهى. ذكره في تفسير سورة المائدة شريط مسموع رقم 14 وجه باء. وقد سئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن السجود أمام الصنم لله لأجل أمر دنيوي، فقال ما يقول هذا إلا رجل معتوه أو فاسد العقيدة. انتهى. انظر موقع الشيخ 10347. وقال حفظه الله يقولون إذا شفت واحد يصلي إلى صنم لا تكفر، لأنك ما تدري لعله اتخذه سترة، يعني ما وجد سترة غير الصنم. يا سبحان الله، هذا قول المرجئة، قول المرجئة، اتركوهم. انتهى. انظر موقع اليوتيوب. وسئل حفظه الله هل هذه المقالة قول لأهل السنة، هل هذه المقالة قول لأهل السنة أن كل عمل أو كل قول يكفر به صاحبه لم يكفر به إلا لأنه يدل على الكفر الباطن؟ فأجاب هذا من جيب اللي قالوا أهل السنة والجماعة، ما قالوه، ما قالوه، يحكمون بالكفر على الظاهر، احنا ما لنا إلا الظاهر، فمن أشرك بالله قولا أو فعلا ظاهرا، ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله، حكمنا عليه بالكفر لأعماله، أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر لأعماله، ليس لنا إلا الظاهر، كما أن من أسلم وتظاهر بالإسلام نحكم له بالإسلام على الظاهر، فنحن لا نحكم إلا على الظواهر. انتهى. انظر موقع الشيخ. فالإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله وعلماؤنا تبع لهم براء من هذه التقريرات الباطلة الوافدة التي يحامي أصحابها عن الزنادقة وعباد القبور، فإن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله يقدرون أن من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله من الأموات والغائبين أو سب الله أو استهزأ بدينه أو سب الله أو استهزأ بدينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو أنكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، كمن أنكر التوحيد أو أنكر فرض الصلوات الخمس أو أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو حرم الحلال البين أو حلل الحرام البين، أنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، لا يعذر بالجهل أو التقليد أو التأويل أو عدم القصد ما دام فعل ذلك مختارا غير مكره، وما دام بإمكانه التعلم، ولكنه أعرض عن التعلم وأثر البقاء على جهله أو قناعة بما استقر في نفسه من الشبه التي يحسب أنه بها على علم وهدى. وقد تقدم نقل كلام الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، وتقرير علمائنا جزاهم الله خيرا وبيانهم لهذه المسألة العظيمة على منوال ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله. فمن ذلك ما قررته اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وما قرر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من تقريرات عظيمة مؤصلة لا غنى لأحد عن النظر بها ومراجعتها. قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد الإسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. انتهى من مجموع فتاوى اللجنة الجزء الأول صفحة 136. وقال علماء اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر، ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل، وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فاستجابوا لداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة إلى التوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم، قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان، فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوجدها بأسلوب شيخ جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف، فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة، وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره وألغى عقله وكان من الذين قال الله فيهم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة، يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعذارا إليه، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه. وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر، ولكن يقال أصاب وأخطأ، فيعذر فيه من أخطأ ويجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين. وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابا وسنة ومعرفة صحيحة وتقييمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك. وبذا يعلم أنه لا يجوز للطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم، بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم، والله ولي التوفيق. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى من فتوى اللجنة الجزء الثاني الصفحات 147-151. قال علماء اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يعذر بالجهل من عنده القدرة على تعلم ما هو واجب عليه من ضروريات الدين ولم يتعلم. انتهى من فتاوى اللجنة الجزء 13 صفحة 85. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يعذر بالجهل من لم تقم عليه الحجة، وهو من لم يبلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حكمه حكم أهل الفترة، يمتحن يوم القيامة، فإن نجح نجا وإن لم ينجح هلك. أما من بلغه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمع شيئا من الكتاب والسنة فإنه لا يعذر بالجهل. انتهى من فتاوى اللجنة الجزء الأول صفحة 420. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يعذر بذلك من أقام في بلد التوحيد، لا يعذر فيه بالجهل، وما دام بين المسلمين ليس في فترة من الزمان ولا في محل بعيد عن أهل الإسلام بل بين المسلمين لا يعذر في التوحيد، بل متى وقع الشرك منه أخذ به، كما يقع الآن في مصر والشام ونحو ذلك في بعض البلدان عند قبر البدوي وغيره. فالواجب على علماء المسلمين فالواجب على علماء الإسلام أن ينبهوا الناس وأن يحذروهم من هذا الشرك، وأن يعظوهم ويذكروهم في المساجد وغيرها. وعلى الإنسان أن يطلب العلم ويسأل، ولا يرضى بأن يكون إمعة لغيره، بل يسأل، والله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يبقى على الكفر والشرك لأنه رأى الناس على ذلك، ولا يسأل ولا يتبصر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن سأله عن أبيه: إن أباك في النار، فلما رأى تغير وجهه قال: إن أبي وأباك في النار وأبوه مات في الجاهلية، رواه مسلم في الصحيح. لأنهم كانوا على شريعة تلقوها عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي التوحيد، وأمه عليه الصلاة والسلام ماتت في الجاهلية، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، واستأذن أن يزورها فأذن له، فدل ذلك على أن من مات على كفر لا يستغفر له ولا يدعى له وإن كان في الجاهلية. فكيف إذا كان بين المسلمين وبين أهل التوحيد وبين من يقرأ القرآن ويسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو أولى بأن يقال في حقه إنه كافر وله حكم الكفار. وكثير منهم لو سمع من يدعوه إلى توحيد الله وينذره من الشرك لأنف واستكبر وخاصم، أو ضارب على دينه الباطل وعلى تقليده لأسلافه وآبائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل إنسان مكلف أن يسأل ويتحرى الحق ويتفقه في دينه، ولا يرضى بمشاركة العامة والتأسي بكفرهم وضلالهم وأعمارهم القبيحة، وعليه أن يسأل العلماء ويعتني بأهل العلم. انتهى من فتاوى نور على الدرب الجزء الأول صفحة 241-243. وقال رحمه الله: العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجب، وحقيقتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة، والشهادة له بذلك، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، يشهد المؤمن بأنه لا معبود بحق إلا الله هو سبحانه وتعالى، والشهادة بأن محمد رسول الله أرسله الله إلى ثقلين الجن والإنس، وهو ختم الأنبياء، كل هذا لا بد منه وهو من صلب العقيدة دي، فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعا، وهو أساس الدين وأساس الملة. كما يجب الإيمان بما أمر الله به ورسوله من أمر القيامة والجنة والنار والحساب والجزاء ونشر الصحف وأخذها باليمين أو بالشمال ووزن الأعمال إلى غير ذلك مما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فالجهل بهذا لا يكون عذرا، بل يجب على المؤمن أن يعلم هذا وأن يتبصر فيه، ولا يعذر بقوله إني جاهل في هذه الأمور وهو بين المسلمين، وهو قد بلغه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى معرضا ويسمى غافلا ومتجاهلا لهذا الأمر العظيم، فلا يعذر. أما من كان بعيدا عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يبلغه القرآن ولا السنة فهذا معذور، وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالة، حكمه حكم أهل الفترات الذين يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج هذه قد يعذر فيها بالجهل، ولا حرج في ذلك لأنها تخفى على كثير من الناس، وليس كل واحد يستطيع الفقه فيها. هذه المسائل وأمرها أسهل. انتهى من فتاوى نور على الدرب، الجزء الأول صفحات 243-245. وقال رحمه الله: ليس في العقيدة عذر في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ليس فيها عذر، بل يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة وأن يوحد الله جل وعلا ويؤمن بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المنفرد بالربوبية، ليس هناك خالق سواه، وأنه مستحق العبادة وحده دون كل ما سواه، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفوا له. الذي يؤمن بهذا ليس له عذر في التساهل في هذا الأمر، إلا إذا كان بعيدا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها الوحي، فإنه معذور في هذه الحالة، وأمره إلى الله يكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله يوم القيامة يمتحن، فإن أجاب جوابا صحيحا دخل الجنة، وإن أجاب جوابا فاسدا دخل النار. فالمقصود أن هذا يختلف، فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة فهذا حكمه حكم أهل الفترة، حكمهم عند أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وأما كونه بين المسلمين يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو غير معذور، نسأل الله العافية. وليس العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى آخر، لأن الجهل ليس بعذر بالنسبة للعقيدة إلا إذا كان في محل لم تبلغه الدعوة القرآن ولا السنة. أما في الأحكام فهو عذر، يعني جهل بالحكم الشرعي في بعض الأحكام التي تخفى أو في دقائق الصفات وبعض الصفات التي قد تخفى فهذا عذر. أما في الأمور الواضحة، الأمور التي تعد بالضرورة كالإيمان بتوحيد الله وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق للعبادة وأنه الكامل في أسمائه وصفاته والإيمان بما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أسماء الله وصفاته، هذا ليس محل عذر إذا كان ممن بلغه القرآن والسنة، نسأل الله السلامة. انتهى من فتاوى نور على الدرب، الجزء الأول صفحات 245-246. وقال رحمه الله: الجهل بالجملة قد يكون عذرا وقد لا يكون عذرا، فإذا كان الشخص المكلف بعيدا عن أهل الإسلام وعن أهل العلم كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين ولم تبلغه الرسالة ولا القرآن ولا السنة، هذا يكون معذورا بالجهل، وله حكم أهل الفترات يوم القيامة يمتحنون، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. وقد يكون معذورا أيضا في الأشياء الخفية في الفروع التي قد تخفى على مثله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة لما تضمخ بالطيب وقد أحرم بالعمرة، قال له عليه الصلاة والسلام: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجتك. ولم يأمره بفدية عن لبسه الجبة ولا عن تضمخه بالطيب للجهل. فالحاصل أن الجهل عذر في الأمور التي قد يخفى مثلها في المسائل الفرعية أو في حق من كان بعيدا عن المسلمين وعن سماع القرآن والسنة، كأهل البلاد التي تبعد عن المسلمين في أطراف الدنيا، ومثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالات، هؤلاء يعذرون بالجهل، وصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أما من بين المسلمين يسمع السنة ويسمع القرآن هذا غير معذور، لا في العقيدة ولا في غيرها. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالله جعل القرآن نذيرا ومحمدا جعله نذيرا، فالقرآن نذير ومحمد نذير. فالذي يبلغه القرآن والسنة ويعيش بين المسلمين فهذا غير معذور، عليه أن يسأل وعليه أن يتفقه في الدين وعليه أن يتعلم، والله المستعان. انتهى من فتاوى نور على الدرب، الجزء الأول الصفحات 246-247. وقال رحمه الله: يقول سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ويقول سبحانه: فلا تدع مع الله أحدا، ويقول: ادعوني أستجب لكم. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة ومشهورة بين المسلمين، فلا يعذر من قال إني أجهل وهو بين المسلمين، لو كان في بلاد بعيدة عن المسلمين في أطراف الدنيا بين أهل الكفر بالله ما عندهم من يعلمهم، هذا يكون حكمه حكم أهل الفترة، أمرهم إلى الله يوم القيامة، إن شاء عذابهم وإن شاء رحمهم، فهو سبحانه يمتحنهم يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار، هذا هو الصواب فيهم، إنهم يمتحنون ويمرون بشيء، فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. انتهى من فتاوى نور على الدرب الجزء الأول صفحات 250-251. وقال جوابا على سؤال هل يقال هذه مسألة خلافية، فأجاب رحمه الله ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى، مثل قصة الذي قال لأهله حرقوني. انتهى من شرح كشف الشبهات الصفحات 26-27. هذا ما قررته اللجنة الدائمة وما قرر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله وغفر لهم. وللشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تقريرات بديعة وفق ما قرره سائر علمائنا، فمما قرره مما هو محكم مبين مفصل لا يحتمل تأويلا ولا عزفا. قال رحمه الله اشتبه على بعض الطلبة الآن يقولون إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه، كيف لا يكفر بعينه؟ إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه، لأنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فيقال هذا غلط عظيم. نحن نحكم بالظاهر، فإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا هذا كافر بما لأفواهنا، وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا هذا كافر ونعينه ونلزمه بأحكام الإسلام، فإن لم يفعل قتلناه. أما في أمر الآخرة فنعم، لا نشهد لأحد معين لا جنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذلك في القرآن. انتهى من تفسير سورة المائدة الشريط 14 والجباء. وقال رحمه الله إن فرط بترك التعلم يتبين لم يعذر، مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت ولا يبحث، فإنه لا يكون معذورا حينئذ. وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك، مثل أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ولهوه، كقول صاحب البعير الذي أضلها ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطامها متعلقا بشجرة فأخذه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لكن من عمل شيئا مكفرا مازحا فإنه يكفر، لأنه قصد ذلك كما نص عليه أهل العلم. قال في هامشه عند قوله لأنه قصد ذلك، القصد هنا اختيار الفعل من غير إكراه، كالمازح بنطق الكفر فيخرج بذلك من الإسلام ولو لم يقصد الخروج منه، كما قال تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وضده من لا قصد ولا اختيار له كالنائم والمجنون والمكره فلا يؤخذ بذلك. انظر مجموع الفتاوى جزء الثاني صفحة 126. وقال رحمه الله إذا كان هذا الجاهل مفرطا في التعلم ولم يسأل ولم يبحث فهذا محل نظر، فالجهال بما يكفر وما يفسق إما ألا يكون منهم تفريط وليس على بالهم إلا أن هذا العمل مباح فهؤلاء يعذرون، ولكن يدعون للحق، فإن أصروا حكم عليهم بما يقتضي هذا الإصرار. وأما إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرم أو أن هذا مؤد للشرك ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لا يعذر بجهله. انتهى من مجموع فتاوى الجزء الثاني الصفحة 127. قال في هامشه نص الشيخ رحمه الله أن هؤلاء يعذرون، وهو مع كونه يعذرهم رحمه الله فتقريره بذلك جار على تقرير أهل السنة رحمهم الله، كما هو مبين في هذه الرسالة، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو الناشئ في محل بعيد لا يسمع فيه بداعي الحق ولا يفرط في طلب الحق ولا يوجد من ينبههم ولم يطرأ في باله أن غير ما هو عليه هو الحق، ولم يسمع دعاة الحق ولم يبلغهم شيء من دعوتهم أو خبرهم، فهؤلاء يعذرون. ومع ذلك فهو رحمه الله لا يسميهم مسلمين مع تلبسهم بالشرك، مع أنها لم تقم عليهم الحجة الرسالية التي يعذب تاركها فيسميهم مشركين، وحكمهم حكم أهل الفترة فهم كفار عملا بالظاهر. وأما من بلغه الحق وسمع به ولكنه أعرض فتهاون أو استكبر فلا يعذر، فهو كافر في الظاهر والباطن كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله. انظر القول المفيد الجزء الأول صفحة 53، وفيه الجزء الأول صفحة 387، وفتاوى نور على الدرب الجزء الأول صفحة 431، وهي منقولة في هذه الرسالة، وله تفصيل من نحو ذلك رحمه الله في مواضع كثيرة من فتاويه وشروحه. فهو كغيره من علماء السنة يفارق بين الحكم بالظاهر على من أشرك بالله وله لم تقم عليه الحجة الرسالية كأهل الفترة، وبين الحكم ظاهر وباطن وهو من بلغته الحجة على وجه يفهمها إذا أراد، فلا يكفر ظاهرا وباطنا إلا من بلغته الحجة الرسالية التي يكفر ذلكها. وأما حكم الدنيا فهو على الظاهر، وهو كغيره من العلماء قد يوجد في كلامه ما يشتبه، ما يكون فتنة للذين في قلوبهم زيغ كالمرجئة، فكما تمسك من لا يدري ومن هو صاحب هوى بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام الإمام المجدد رحمه الله وجمل من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع وضوح تقريراتهم ومباينتها لتقريرات المرجئة، فإنهم تمسكوا بجمل من كلامه رحمه الله وظنوا أنه لهم وهو عليهم، ما يجعل الإعراض عن محكم بيانهم في هذه المسألة العظيمة هوى محض. وقد يكون في شيء من كلام العلماء ما خالف الصواب أو ما كان محل زلل أو ما فيه شيء من الاشتباه واللبس، فهذا أمر وارد على كل حي ولا معصوم إلا من عصمه الله. والواجب على المسلم أن يبرأ لدينه ويتحرى الحق ويتعبد لله بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، هذا هو الذي أمرنا الله به وحذرنا من مخالفته، والله تعالى أعلم. انتهى في هامشه. وقال رحمه الله: من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد، أي إنه يذكر له الحق يذكر له الحق ولكنه لا يبحث عنه ولا يتبعه، بل يكون على ما كان عليه أشياخه ومن يعظمهم ويتبعهم، وهذا في الحقيقة ليس بمعذور، لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق. وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه شأنه شأن من قال الله عنهم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وفي الآية الثانية: وإن على آثارهم مقتدون. فالمهم أن الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق ولا يذكر له. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 128. وسئل رحمه الله: هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم معتدين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟ فأجاب: هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق، لأن الواجب عليه أن يتبع الحق أينما كان وأن يبحث عنه حتى يتبين له. والحق ولله الحمد ناصع بين لمن صلحت نيته وحسن منهاجه، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن بعض الناس يكون لهم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم، مع أنه قد ينقدح في آذانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة، لكن التعصب والهوى يحملهم على موافقتهم وإن كانوا قد تبين لهم الهدى. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 129. وسئل رحمه الله فضيلة الشيخ: يقول بعض الناس عند الشدة: يا محمد أو يا علي أو يا جيلاني، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعو الله وحده، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي له مع الله. وهو مع كونه مشركا سفيه مضيع لنفسه، قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 163. وقال رحمه الله: الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه، فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه، سواء في الكفر أو في المعاصي، وما كان ناشئا عن خلاف ذلك أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه. انتهى من القول المفيد، الجزء الأول صفحة 174. وقال رحمه الله: يوجد في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئا، فلو ماتوا لا نقول إنهم مسلمون ونصلي عليهم ونترحم عليهم مع أنهم لم تقم عليهم الحجة، لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهر، أما في الآخرة فأبرهم إلى الله. انتهى من القول المفيد، الجزء الأول صفحة 378. وقال رحمه الله: قد يكون الإنسان مفرطا في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية، أي إنه قد يتيسر له أن يتعلم لكن لا يهتم، أو يقال له هذا حرام ولكن لا يهتم، فهنا يكون مقصرا من هذه الناحية ويأثم بذلك. انتهى من لقاء الباب المفتوح، اللقاء 33. وقال رحمه الله: قد يكون الإنسان مقصرا بطلب العلم بحيث يتيسر له العلم ولكنه لا يهتم به ولا يلتفت إليه، وقد يكون الإنسان مستكبرا عما بلغه من الحق فيبين له الحق ولكنه يقول: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون، كما يوجد من كثير من العامة المعظمين لكبرائهم من أمراء أو علماء أو غير ذلك يستنكفون عن الحق إذا دعوا إليه، وهؤلاء ليسوا بمعذورين. انتهى من نور على الدرب، الجزء الأول الصفحات 383-384. وسئل رحمه الله: ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يضرون وينفعون، وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلان لك كذا وكذا، إذا شفي ابني أو بنتي أو بالله يا فلان مثل هذه الأقوال، فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه؟ فأجاب رحمه الله: تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم تسميته مسلما جهل من المسمي، ففي الحقيقة أن هذا ليس مسلم لأنه مشرك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتهى من فتاوى نور على الدرب، الجزء الأول صفحة 431. وقال رحمه الله: الحجة تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ، فإنه يدخل في التكليف ولا يعذر بالجهل، فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه. انتهى من شرح رياض الصالحين، المجلد الأول، شرح حديث: أعذر الله تعالى إلى امرئ آخر أجله حتى بلغ 60 سنة. ولشيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تقريرات مفصلة مبينة في هذه المسألة العظيمة إضافة لما تقدم نقله عنه. فمن ذلك قال حفظه الله: قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذي قال له: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، مع أن القائل ما أراد أن يجعل لله ندا، ولكن هذا اللفظ لا يجوز فهو شرك ولو لم يقصده، فكيف إذا قصده؟ ففيه رد على من يقول إن من قال كلمة الشرك أو فعل الشرك لا يحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه، كما هو قول مرجئة هذا العصر. انتهى من إعانة المستفيد، الجزء الثاني، الصفحات 203-204. وقال حفظه الله: يعذر بالجهل إذا كان في أرض منقطعة لم يبلغه شيء، منقطع لا يبلغه شيء ولا يسمع الوسائل العلاج ولا يسمع شيئا، هذا يعذر بالجهل. هذه واحدة. الثانية: الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وتوضيح وهو لا يعرف التوضيح والبيان، يسأل أهل العلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيزول الجهل عنه بالسؤال ولا يبقى يقول أنا جاهل ومعذور بالجهل، وعنده أهل العلم. انتهى. انظر موقع شيخ في الإنترنت. وقال حفظه الله: بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم والسنة النبوية ووجود العلماء والعلم، ووجود العلم والعلماء زال الجهل والحمد لله. فالذي يقرأ القرآن ويسمع الأحاديث والخطب والمواعظ والمحاضرات والدروس هذا لا يجهل أمر الشرك. الشرك من الأمور الظاهرة الواضحة التي توعد الله عليها بأشد الوعيد، فأمره واضح جلي. فالذي يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث والنصوص ويسمع البرامج الإعلامية في العقيدة هذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة، فلا يعذر ببقائه على الجهل وعلى الشرك في أمر ظاهر واضح. إنما يعذر بالجهل من عاش بعيدا عن المسلمين ولم يسمع القرآن ولم يسمع شيئا من العلم، فهذا هو الذي يعذر بالجهل ويكون مثل أصحاب الفترة الذين يوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل في الناس خصوصا الآن بعدما قويت وسائل الإعلام وبلغت المشارق والمغارب، فصار كل يسمعها وكل يقرأها. وهذا من حكمة الله لإقامة الحجة. كان الإسلام في الأول ينتشر بالجهاد والدعوة إلى الله، ولما ضعف الجهاد أو قل أو انعدم وضعفت الدعوة إلى الله على بصيرة صارت وسائل الإعلام مما أقام الله بها الحجة على عباده، فلا يبقى أحد لا يدري عن الشرك وعن التوحيد وعن الجنة وعن النار. لا أحد يجهل تحريم الزنا، لا أحد يجهل تحريم الشرك، لا أحد يجهل تحريم الربا، لا أحد يجهل تحريم الخمر والمسكرات، هذه أمور واضحة، ولا أحد يجهل تحريم قتل النفوس بغير حق، هذه كلها أمور واضحة. فلا يعذر الإنسان بدعوى الجهل فيها لأنها واضحة، والإنسان يسمعها ويقرأها ويعيش في مجتمع مسلم، فكيف يدعي أنه جاهل؟ فهذا لا يعذر بالجهل. إلى متى الجهل؟ وهذا بإمكانه أن يسأل، بإمكانه أن يتعلم فيزول جهله، ولكنه قصر وفرط فهو الملوم في هذا. انتهى. انظر موقع الشيخ على الإنترنت. وقال حفظه الله: العذر بالجهل على حالتين، الأمور الواضحة الظاهرة هذه لا يعذر فيها بالجهل من بلغه القرآن. القرآن ينهى عن الشرك، ينهى عن الكفر، ينهى عن الزنا، ينهى عن الربا، أمور واضحة هذه إن سمعها من القرآن وهو عربي فهمها. وهناك أمور خفية تحتاج إلى علماء يبينونها، يبينون الأمور المشتبهات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه يسأل عنها ويهتدي إلى الصواب فيها ولا يبقى على جهله، بإمكانه أن يتعلم أن يسأل ما يبقى على جهله. انتهى. انظر موقع الشيخ على الإنترنت. وسئل حفظه الله: هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟ فأجاب: لا، صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هؤلاء. والجهل على قسمين: جهل يمكن زواله، هذا لا يعذر فيه بالجهل، يعني يسأل أهل العلم، يطلب العلم، يتعلم، يقرأ، هذا يمكن زواله ولا يعذر إذا بقي عليه. أما جهل لا يمكن زواله، ما عنده أحد ولا يسمع شيئا ولا يدري، عاش منقطعا ولم يسمع بشيء، هذا ما يمكن زواله، هذا يعذر به ويكون من أصحاب الفترة، ما يحكم بإسلامه، لكن يكون من أصحاب الفترة، يفوض أمره إلى الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انتهى. من مقطع على اليوتيوب. وقال حفظه الله: من أشرك بالله قولا أو فعلا ظاهرا، ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله، حكمنا عليه بالكفر لأعماله، أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر لأعماله، ليس لنا إلا الظاهر. انتهى. من موقع الشيخ على الإنترنت. وقال حفظه الله في بيان مفصل: الجهل وما يعذر به. الجهل الذي يعذر به صاحبه والجهل الذي لا يمكن زواله، لكون صاحبه يعيش منقطعا عن العالم، لا يسمع شيئا من العلم، وليس عنده من يعلمه، فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب الفترة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن زواله لو سعى صاحبه في إزالته، مثل الذي يسمع ويقرأ القرآن وهو عربي يعرف لغة القرآن، هذا لا يعذر في بقائه على جهله، لأنه بلغه القرآن بلغته. والله تعالى يقول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالذي بلغه القرآن ووصلت إليه الدعوة والنهي عن الشرك الأكبر لا يعذر إذا استمر على الشرك أو استمر على الزنا أو الربا أو نكاح المحارم أو أكل الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر أو أكل أموال الناس بالباطل أو ترك الصلاة أو منع الزكاة أو امتنع عن الحج وهو يستطيعه، لأن هذه أمور ظاهرة وتحريمها أو وجوبها قاطع، وإنما يعذر بالجهل في الأمور الخفية حتى يبين له حكمها. فالعذر بالجهل فيه تفصيل: أولا يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه القرآن ويكون حكمه أنه من أصحاب الفترة. ثانيا لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن في مخالفة الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائر، لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة، وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل الإعلام. ثالثا يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى يتبين له حكمها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه. فالحلال البين يؤخذ والحرام البين يتجنب والمختلف فيه يتوقف به حتى يتبين حكمه بالبحث وسؤال أهل العلم. فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم، فلا يعذر ببقائه على جهله وعنده من يعلمه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على الجاهل أن يسأل ويجب على العالم أن يبين ولا يكتم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. انتهى. انظر موقع الشيخ على الإنترنت. هذا ما قرر علماؤنا تبعا لأئمة الدعوة رحمهم الله جميعا، خلافا لما يقررهم مخالفوهم، فليس بعد هذا البيان بيان، الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبهذا يتبين حقيقة ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله وما قرر علماؤنا جزاهم الله خيرا في هذه المسألة، وأن تقريراتهم من مشكاة واحدة خلافا لما هو عليه حال مخالفيهم ممن ينتسب لهم مع مناقضته ونقضه لتقريراتهم في هذه المسألة العظيمة. فتمييز الفرق بين الفريقين من شأنه تمييز الحق من الباطل وأهل الحق من أهل الباطل، مما فيه سلامة وصيانة الدين والديانة. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.